جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل أو أرسل بهذا السؤال، يقول: عندي شلل في جسمي وبيتي قريب جدا من الجامع، وصعب علي الحضور مبكرا يوم الجمعة وأسمع صوت الإمام والخطيب، هل أصلي في بيتي مؤقتا؟ لا، لا تصلي ظهرا. ما دام لا تقدر على الحضور فإنك تصلي ظهرا، ولا تصلي مع الإمام وأنت خارج المسجد. بينك وبين المسجد قد يكون بينك وبين المسجد مسافة، لا يجوز لك أن تقتدي بالإمام وأنت في بيتك الذي لا يجاور المسجد مباشرة، وإنما بينه وبين المسجد مسافات أو بيوت. نعم. أخيرا يقول الشيخ: ما حكم من توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟ الوضوء صحيح لكن لا يمسح عليهما، لأنه يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. فإذا غسل الرجل اليمنى أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل الرجل الثانية وأدخلها في الخف أو الجورب، فهنا لم يتحقق الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أهوى المغيرة إلى قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم ليعينه أو يغسلهما خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه أهوى ليخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان عليه خفان، فأهوى المغيرة لنزعهما لأجل غسل الرجلين. قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. فدل على أنه يشترط للمسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.